فكان يعلم عنه الكتاب، وكان بيته عليه الصلاه والسلام كما في البيوت بعض بعضهم مسبوق وبعضهم غير مسبوق. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا عليكم وهو بأهل العلم. فقالت عائشة فسمعتم يقول السلام عليكم، عرفت أن السلام هو الموت. كيف يقولون الموت عليكم؟ فقال بل عليكم السلام ونعم. فقال عليه الصلاة والسلام ما هي عائشة؟ إن الله يبغض الفحش والتفحش. قالت أولا تسمع ما قال؟ أنا يقول السلام عليكم وتريد بها السكت. أولا تسمع ما قالوا؟ قال لها أولا تسمعي ما قلت؟ أنا قلت وعليكم، يعني أنت تقول الموت عليكم أنا أقول عليكم بعد. قال ويستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم فيا. فكان الذي يمر بخارج البيت يسمعهم في ذات البيت. فمر النبي عليه الصلاة والسلام بخارج الناس وإلى عمر معه وابو بكر والى عبد الله بن ام مكتوم رضي الله تعالى عنه يرفع القران في داخل المسجد. ووقف النبي صلى الله عليه وسلم عند الجدار يستمع اليه، ثم قال لصاحبيه من احب ان يقرا القران غضا كما انزل فليقراه على قراءته من امه. ثم انتهى الصحابي من تلاوته ورفع يديه يدعو الله تعالى، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول امين سل تعطى سل تعطى، يعني انت الان في وقت اجابه لدعائك، سل تعطى سل تعطى سل تعطى. فكان عليه الصلاه والسلام يثني على قراءه النبي الذي يقرا القران ويسلم. وقال عليه الصلاه والسلام اني لا أعرف. قال هذا الكلام لما كانوا راجعين من غزوة أو سفر، وكان أثناء رجوعهم من الغزو أو سفر إذا كان عددهم كبيرا يقسمهم النبي عليه الصلاة والسلام بحسب قبائلهم، فيقول مثلا قبيلة أخيه كم عددكم؟ قالوا عددنا مثلا في الجيش 400. يقول أنتم مع بعض، أكلكم وشربكم وأموركم مع بعض، تنزلون وترتحلون مع بعض، الذي معك الدابة يركبه أخوه دابتك رحلة، أنتم يا خزاعة مع بعض، أنتم يا الأشعريون مع بعض، أنتم يا بشر مع بعض. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يمشي مجموعات معه، لأنه لا يستطيع أن يذعر هؤلاء جميعا وهم ربما يصلون 30,000 كما في تبوك. فكان طريقته العسكرية أن يقسمهم وتكون التغذية وما شابه ذلك كل مجموعة لوحدها، كانت نوع من الإدارة. فيقول عليه الصلاة والسلام: إني لا أعرف مواضع نزول الأشعريين في الليل، وإن لم أكن رأيت مواضعهم في النهار. يقول نحن إذا نزلنا في الليل وأظلمت علينا الدنيا، لو تسألوني تقولوا لي أين قبيلة الأشعريين؟ أستطيع أن أقول لكم وراء أو أمامي أو يميني أو يساري. لكن لو يسألون عن قبيلة بكر أو خزاعة ربما لا يدري إلا أن يأتيه وحي، لكن الأشعريون يقول أنا أدري وين تأتيه. قالوا كيف تعلم ذلك يا رسول الله؟ فقال بحسن أصواتهم بتلاوة القرآن. فكان على الصلاة والسلام يعظم من يتدارس القرآن، من يحفظونه، من يجتمعون على معرفة معانيه. وكان عليه الصلاة والسلام يشرح لهم كلام ربنا جل وعلا ويبين لهم معانيه. واليوم ربما عدد من الناس يقرأ القرآن ولا يفهم ما يقرأ، يقرأ غاسلا إذا وقف، يقرأ ضحايا إذا ضحى ولا يفهم ذلك. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الجواب الصحيح من بدل دين المسيح ذكر في الجزء الثالث تعلم تفسير القرآن، ثم قال ابن تيمية رحمه الله: ولو أن رجلا وصله رسالة من حبيب له بلغة لا يحفظها، أنت بدل ما تفهم اللغة الفارسية وصلتك رسالة من فارس، اللغة الرومية وصلتك رسالة بهذه اللغة، وأنت لا تفهم هذه اللغة، قال فإنه سيحرص على أن يبحث من يفسر له ذلك ليفهم كلام حبيبه. أليس كذلك؟ أنت لو وصلت رسالة من أخيك مبتعد في أي دولة وتعلم أنه لا من الجنة. طوله 60 ذراعا في السماء، والذراع هو ما بين نهاية النصف الأوسط إلى الفرج، يعني تقريبا 40 سنتي تقريبا أو قريبا، فهو 60 ذراعا، يعني قريب من 30 متر أو قريب أو أقل منه في سبعة أذرع. يقول عليه الصلاة والسلام: فلم يزل الخلق يتناقص. ولذلك حتى الأمم التي قبلنا قوم عاد وثمود وهود، هذه الأمم كانوا أطول منا أجسادا، لم يكونوا مثل أجسادنا. ولذلك ترى بيوتهم اليوم أسقفها عالية وأبوابها عالية، ليس مثل بيوتنا نحن، ربما يكون طول الباب متر وثمانين سنتي أو مترين إلى أكثر، لا، هم أولئك كان الباب طويلا حتى يستطيعون أن يجوا فيه دخولا وخروجا، فكان أجسادهم أضخم من أجسادهم. خلق الله تعالى آدم عليه السلام من صلصال من حمل نفسه من فخار من طين فخار، ولبث آدم 40 سنة جثة، فكان الشيطان يمر به كما ذكر هذا الكلام من كثير وغيره في التفسير، ويقول: لأمر ما خلقت، يقول أنت خلقت لشيء لا أعرف، لأمر ما خلقت. ثم قال الله تعالى: من كل، قال جل وعلا للملائكة، وقال إبليس الذي كان مع الملائكة متعبدا: إني جاعل في الأرض خليفة. كانت الأرض فيها قبل الجن يعيشون، والجن خلقوا قبل الإنس، فعاشوا فيها فسادا وتقاتلوا، فأرسل الله الملائكة وأرادتهم إلى جزائر البحر في جزر بعيدة. ثم خلق الأرض، فقال الله تعالى للملائكة: أخبروا أنه سيخلق قلبا يخلق بعضهم بعضا يتوالدون. إني جاعل في الأرض خليفة، قال الملائكة، وتذكرت من الجن حسن شفاية يخلق القاعدة يفسد، أتجعل فيهما من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. إذا كان يا ربي مرادك جل وعلا، مرادك يا ربي أن تعبد فنحن نعبدك، إذا كان مرادك أن توجد خيرات التفكير فنحن نسبحك. قال: إني أعلم ما لا تعلم. ثم قال الله جل وعلا: إني خالق من بشر من طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، إبليس تكبر وملأ الحسد قلبه، فأول من حسد إبليس. الحسد هو من أخلاق الجبناء وطعام النفوس، أول من حسد إبليس، حسد آدم بما يسجدون له وأنا يسجدون له، قال: أنا خير من خلقتني من نار وخلقته من طين، وبدأت العذاب. لعن الله تعالى الشيطان وأن عليك اللعنة إلى يوم الدين، قال: رب انظرني إلى يوم يبعثون. ليش ينظر؟ لماذا طلب الشيطان التأجيل؟ حتى يفرغ ما في قلبه من حقد على آدم وذريته. لذلك ماذا قال الشيطان؟ قال: لئن أخرتني إلى يوم القيامة، يا رب لو تعطيني عمر طويل بس، لئن أخرتني إلى يوم القيامة، ماذا تفعل لآدم؟ ما آدم لم يعيش اليوم القيامة، آدم يموت قبلها، لكن الشيطان هدفه الأبعد، ما يريد آدم، يريد ذريته. فقال: لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتركن ذريته إلا قليلا. وبدأت العداء من ذلك الحين من الشيطان، وبدأ يكيد آدم عليه السلام حتى أخرجه من الجنة: يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، حتى أخرج الله تعالى آدم عليه السلام. ولذلك الشيطان مكنه الله تعالى من أشياء امتحانا للناس، لكن ربنا جل وعلا جعل عندنا نوع يخبر أن الشيطان يجري من ابن آدم أجرى الدم، كما أن الدم يجري في روحه الشيطان وجود معه في وسوسه. وما يولد أحد من بني آدم إلا ولد من الشياطين أحد يدخل معه. تقول عائشة رضي الله عنها كما في سنن النسائي: فقدت النبي صلى الله عليه وسلم ليلة وفي ليلها نام معها على الفراش، فهي أمنا رضي الله تعالى عنها انقلبت ووضعت يدها لتلمس زوجها فإذا هم ليس على فراشه، فقامت تبحث في ظلمة الليل وهم بالسابق ما عندهم كهرباء عندهم السراج، وإذا أرادت أن ترى في الغرفة يحتاج تضغط السراج شجرة طويلة يعني، فهي بحثها على ما يكتبها من ضوء القرار اسهل لها من اشعال السراج، فاخذت الى قرار الحج ووقعت يدها على شعر النبي صلى الله عليه وسلم هنا، واذا ما يتصل قالت ابتعد عنها سبب الى اسمعهم، فلما وضعت يدها على شعره فتح عينيه وعلم انها تبحث عنه، لانها ظنت انه ذهب الى احدى الرجال، فقال عليه الصلاه والسلام: جاء في شيطانك، جاء ابليس، جاء في شيطانك. فقالت له: وانت اما لك الشيطان ان تفعل ما يجب الشيطان به؟ فقال عليه الصلاه والسلام: لا، الا ان الله اعانني عليه فاسلم. قيل فاسلم يعني الشيطان اسلم وتقدم، وقيل فاسلم يعني انا اسلم منه بشكل. فاخبر صلى الله عليه وسلم ان مع كل واحد شيطان حتى هو بابي وامي عليه الصلاه والسلام، الا ان الله تعالى اعانه عليه. وكان عليه الصلاه والسلام يوما معتكفا في مسجد، وكان بعد اعتكافه تاتي اليه نساء واحيانا تزور، فاقبلت اليه حفصه رضي الله تعالى، اقبلت اليه صفيه رضي الله تعالى عنها تزور في الليل، وجلست معها وتحدثت، ثم ارادت ان ترجع الى بيتها تنقلب، فقام ليقربها قام يمشي معها في الظلام، لان صعب المراه في ظلمه الليل لوحدها خاصه في عصرهم، يعني كانت البيوت يعني ساخنه ولا في انوار، ربما يعني يؤتي بعض ما يؤتي من دواء او نحوه، فلما اراد ان تنصرف قام النبي صلى الله عليه وسلم يمشي في ظلمه الليل، والشوارع ما فيها احد لانه في الغالب عقول الشمس خلاص ينام، فبينما هو كذلك واذا برجلين يمشيان، فلما رايا النبي صلى الله عليه وسلم اسرع المشي كانه انحرجوا كانهم كشفوه وانحرجوا ما عرفوا من الشاف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رجليهما: انها صفيه، ترى اللي معي زوجتي، انها صفيه. مثل مثلا لو ان انسانا ذهب الى بعض الاماكن ربما الذي يذهب الينا بعض الناس مثلا للفساد، دول معينه مشهوره هي لديها واحد من الفساد، فرآك شخص وأنت يا الدولة ثم قال ما شاء الله أنت يا الدولة، فلا تدخل تقول والله أنا جاي هنا تعال أنا عندي مشكلة في الكلى أو صفوري هنا، بين له حتى لا يقع في قلبه سوء ظنك حتى لو ما سألت. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لما أسرع رجلا قال: على رجليهما، لا تنسى على رجليهما، إنها قضية صار لمن يدرس. قال: سبحان الله، قضيه من شرطي، استغفر الله، مش يعني معقول يا رسول الله نتهمك ان معك زوجه ان معك امراه اجنبيه عنك في الصلاه، يعني تلك من شرطي. فقال عليه الصلاه والسلام: ان الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم، فخشيت ان يوقع في قلوبكما شيئا فذلك خوفي وسوستك من الشيطان، حتى لو قال كلمته تذهب تمشي وسوستك ابليس وتسيء الظن بنبيه عليه الصلاه والسلام. ولذلك عليه الصلاه والسلام يحذر من قرب الشيطان من الانسان، وامر عليه الصلاه والسلام بمراغمته، يعني دفع الاشياء اللي ترغب بها الشيطان. إنه يتصارع حتى يكون في الضباط يريد في الفرمة. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا قطرت لقمة أحدهم فليرفعها، واليوم ما بها من أذى وليأكلها ولا يدعها الشيطان. أذكر الشيطان، إن الشيطان لو علمت فاتخذوه عدوا، استشعر أنه عدو لك، لا تخليه ياكل الطعام. والحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان جالسا يوما فأقبلت جارية كأنها تدفع، كما في حديث الطريق في رواية مسلم يقول: جلست مع النبي صلى الله عليه وسلم فأقبلت جارية يعني صغيرة إلى الطعام كأنها تدفع، كأن في شخص وراءها يدفعها يدفعها، فجاءت ووضعت يدها في الطعام فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم يدها. قال: ثم جاء أعرابي كأنه يدفع فمد يده فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم، صارت يده اليمنى واليسرى كلاهما مشغول فأسكت. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان أراد أن يستحل طعامنا بهما، يعني ما قال بسم الله، أنت إذا قلت بسم الله لم يقل الشيطان، فالشيطان لأجل يدخل في الأكل جعل جارية تأتي ونقول بسم الله تأتي مباشرة حتى يأكل معه. قال: فأمسكت يده، فأمسكت يده ووالله إن يد الشيطان معنا في يده ويدها. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: قال: إذا دخل أحدكم بيته فليقل بسم الله، وإذا أراد أن يأكل طعامه فليقل بسم الله. لماذا؟ قال: إذا قال عند دخول البيت بسم الله تدخل البيت بسم الله وأنت داخل، فإذا قلت ذلك قال الشيطان: لا مبيت لك، ما في منزل في البيت اليوم، ما في شارع، ما في نوم عند الغد، هذا يقول الله ما في. إذا قال بسم الله أو ذلك قال الشيطان: لا مبيت لك. وإذا قال بسم الله عند طعامه قال الشيطان: لا مبيت لك ولا عشاء اليوم، لا تقدر تنام في البيت ولا تتعشى معه. وإذا لم يذكر الله في دخوله ولا عند طعامه قال الشيطان: أدركته المبيت والعشاء اليوم، الله يحييكم، المنسى هنا والعشاء هنا، أدركت المبيت والعشاء. ليش؟ لأن ما قال بسم الله، ما أدرك الشيطان. والحديث في البخاري. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا قرأ ابن آدم آية السجدة، إذا قرأ مثلا كلا لم واسجد واقترب ثم سجد، أي آية سجدة في القرآن، إذا قرأ الإنسان ابن آدم آية السجدة فسجد تولى الشيطان وهو يبكي. لماذا؟ يقول: يا ويله، يعني نفسه، يعني كان يقول يومين: يا ويله أمر بالسجود فعصى فله النار، وأمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة. إذا أردت أن يكره الشيطان يجعل فعلا يولي وهو يبكي، إذا مررت بآية السجدة لا تتكاسل، وأن تقرأ القرآن مررت بآية السجدة لا تتكاسل تسجد، فإنك إذا سجدت أرغمت الشيطان، لأنك وصفت في وجهه أرغمت الشيطان. ويقول عليه الصلاة والسلام متكلما عن الأخلاق قال: التأني من الله والعجل من الشيطان. يعني حتى الشيطان ربما جاءك تستعجل في بعض الأمور فأسأل عليك شأنك. ولذلك أيضا تأني الإنسان وأن يكون راكبا رتينا، فإن هذا يعطي الإنسان أثرا في حياته ويبعد عنه الشيطان. الشيطان له عدة أساليب، إن الشيطان يحذر منه، الشيطان له عدة أساليب في إخواء بني آدم، من ذلك التبديل والإخواء. يقول الله جل وعلا مخبر عن الشيطان قال: لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. إذا أراد أن يبني الإنسان بفعل معصية، مثلا إخوة يوسف لما أرادوا أن يلقوا يوسف في البئر، اسمع كيف أغواهم الشيطان في البداية، إذ قالوا: ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا في ضلال مبين. إذ ماذا فعل؟ اقتلوا يوسف الشباب في جملة، فإذا قال صلى الله عليه وسلم الحرام يقول للشيطان حتى لو حرام لا تشغل، لكن العودة بدل ما تحجز على الدماء مباشرة تحجز على جدة واعتمد واستغفر بعدين تعال الدماء. مثل ما قال إخوة يوسف هنا، قالوا اقتلوا يوسف أو اطرحوا أرضا يحل لكم ولو أبيكم، فقالوا وتكونوا من بعده قوما صالحين، توبوا ونصروا صالحين وتكونوا خلصتم من الشيء الذي أشاركم الدين في دليل بدل أراد أن ينظر إلى الحرب زينا أولاده، أرادوا أن يشرب خمرا زينا أولاده، أرادوا أن يغسل زينا أولاده، أرادوا أن يصنع شيء يبدأ يسمي لها ويظهر الخمر على حتى يقبل الإنسان العين. وكذلك من أساليب الكذب هو المقارعة، كما قال الشيطان لآدم ما نهاكم ربكم عن تلكم الشجرة تأتي آدم بما الله قالك كل ما Thank you. الشيطان يشد بها هذا جاء وقال في أذنه ليس فقط أنه جاء بها عن صلاة وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وبين الله جل وعلا في كتابه أنواع من نزع الشيطان بين الناس تعالى نقف على شيء من هذه الأنواع يقول الله سبحانه وتعالى وقل لعبادي ماذا يقول لنا يا ربي ما هو التوجيه يقول الذي هي أحسن يعني يختار أحسن الكلام بدل ما يقول الذي هي أسوأ وهي أخبث لا يقول إن شاء الله وأبشر وبارك الله فيك يقول الذي هي أحسن ليش؟ قال إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا أول ما يفسد الشيطان بين الناس بسبب هذا اللسان يقول عليه الصلاة والسلام لمعاذ رضي الله تعالى عنه لما عدته بعدة من المراد ثم قال له يا معاذ أنا أخبرك ببلاد ذلك كله أنا أعطيك شيء مع كل الفضائل الذي يتقى منك لما قال صلاة الأمور وصدقة البرهان وذكر عليه الصلاة والسلام يدخل الفضائل ثم قال أنا أخبرك ببلاك ذلك كله ألا أعطيك كلمة تسمع كل شيء قال بلى قال فأخذ بلسان نفسه قال كف عليك هذا قال يا رسول الله يعني احترف الانسان خطيئة أو إنا لما أخذونا بما نتكلم به فقال عليه الصلاة والسلام دخلتك أمك يا معاذ وهل يفرق الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم ابن حفاري ومسيرتهم وش اللي يجعل بعض الناس ينقص في النار إلا قال في فلان برضه الذي في فلان وكانوا قد جمعوا لي السجناء في مكان كبير وأطلق عليه محاضرة كل مسجد يأتي من الألف والألف الخمسين فلما انتهيت قال لي الأخ اللي معي المرشد الدين قال يا شيخ في مجموعة من السجناء موجودين في السجن الإنفرادي ما رأيك أن يكتبوا وتعطي المحاضرة قلت لا كانوا يعلمون في غرف كل غرفة أظهر الغرفة الأخرى وهو لا يرى وهؤلاء اللي عليهم قضايا ولم ينتهي التحقيق او لم ينزل الحكم القضائي او كذا عليهم قضايا قضايا قتل او قتل او قضايا كبار فجاه اخوان القيت المحاضره ثم مر الى التنم عليه مرت واذا شاب سبحان الله وجهه ليس وجه مجرم وعمره يمكن 24 سنه استخرج يدي من بين القضاه السلام عليكم كيف حالك يا كريم مساك طيب تعيد يا ابو كذا ومرت ثم سالت اللي معي قلت هذا ما جريمته قال هذا يا شيخ ذبح زوجته لا حول ولا قوه الا بالله ذبح قال والله ذبح بالسكين قلت كيف فقال هذا تزوج وهناك مجموعه من اصحابه يريدون ان يفسدوا زواجه يقول يا الله بأيسر ويسر فجاء يوم من الأيام واحد قال يا فلان هل اشتريت سيارة جيب أسود؟ قال لا والله قال ما أدري إذا استنى شخص واحد اليوم الصبح وأنت مع الكتاب جاي وسجل جيب أسود وضعت من بيتك وركبت معنا واحدة خذ ملفها شوي ورجع ما أدري عندك شغالة عليها ما في إلا دوشة والله بعدين جاء واحدة أنا عندي كامري درجات قال لا أنا عندي واحد على صباح كامري زرقاوي بدأ الشيطان ينزغ في قلبي وجاء الزوج أنت عندك حرام عندي كذا من راعي حالك؟ أنا من راعي شيء بس من راعي كامري يطلق أنا أعرف وأنا كاشف والمرأة عميقة فلازالت الأمور تكبر بينه وبينها حتى قالت الله يا أما أنك عندك مرض نفسي ولا عندك مشكلة وذهبت إلى أهلها فزاد عليه المفسدون الكيد والله في شياطين انس صبغ ابليس له مبتهجا وباعهم ظلما وقال كثير الشيطان أو بعض. فذهب فتبت إلى أهله وهي عفيفة. فلاذا أصحابه به. النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أن الرجل في حالة شديدة من الغضب إلى درجة أن لا يمكن توجيه التوجيه الشرعي الآن. فبهمني ولذلك استحق لبعض أنه ما قرية لا شيء حيوانا علمني شون إحبار لهو رأي عمار. فإذا قال عبد الشرعي جهل عنه يجب كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا اليوم توسعت دائرة الشيطان في النسب في اللسان. السابق كان وكل عبادي يقول الذي هي احسن ان الشيطان ينزل بينهم كانت تتعلم فقط في الكلام العام. الان من خلال الانترنت يقول الذي هي احسن. ويا ناس بدوا يتسابقون ويتشاجرون من خلال الانترنت سواء على صفحات التواصل الاجتماعي ولا المنتديات ولا في غيره. ويبدا يطلع مقطع يسد اثنان بالكيك وهذا يطلع مقطع يسد اثنان بالكيك وهذا الى اخر في وسائل الاعلام في الجرائد. ولذلك بينت عائشه حال النبي عليه الصلاه والسلام انه يقول الذي احسن فقالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا فاحشا. ولما ذكر الله جل وعلا الكلام السيء في كتابه بين سبحانه وتعالى انه خاص بالمنافقين. والمنافقون هم الذين لا يقولون الذي هي احسن بل يقولون الذي هي اسوء. لما كان النبي صلى الله عليه وسلم راجع من غزوة بني المصطلق فهو رئيسيا فلما رجعوا تقول عائشة رضي الله تعالى عنها النساء كن على دوام يقولون النساء وكان الواحد يجد الشيخ عشاء ونصف أحيانا بالسفر ويحتاج أحيانا النساء في الطبق في غسل الملابس في تكون مع زوجها. فكان ليس الرفاق من تسياق النساء كل يقول النساء كن مع مجموعة النساء. فكانت أحيانا النساء تنسوا مع بعض أحيانا جنب زوجها. فكان في مجموعة وظيفتهم رعاية الدوار الإبل اللي عليها النساء يأتون ويريحون البعير وتنزل المرأة ويفكون الهودج من فوق البعير ويأكلون البعير يشربونه بعدين يربطون الهودج عليه تجي المرأة وتركه. مشهورون مشهورين وفي ناس مختصون. فجاء الذين هم مختصون في هودج عائشة جاءوا وضعوا الهودج وراحب فيه ثم تأخروا فقالت بروح سأذهب أقضي حاجة وأرجع. يعني حتى لا تقول المنط لبول الأنبار. فذهبت وقضت حاجتها ثم رجعت فتأملت وإذا عهد لها قد سقط وهل عقد في سنة ما في سنة فرجعت تبحث في مكان. فلما ذهبت تبحث عن جاء الذين هم مختصون بالبعير وقوموا البعير وشاء وهم يكون عائشة جدال الهودج. الهودج مثل الكرسي أو الرحل له قوائم أربعة في ستارة تجلس المرأة داخل ستارة رقيقة هي ترامهم ما يرونها حتى تأخذ راحة المرأة وتكشف وكذا. فهو ما يدخل منها فوق تظل كل جارية خفيفة من لحم عائشة وهي موجودة أو لم تكن رجعت وحدها على سرقة الدخل جالت تبلغ حتى ينشف. في هذه الأثناء خلل النوم وإلى صوت يقول لا حول ولا قوة إلا بالله إنا لله وإليه راجعون. وإلى صفوان بن معطل فجمع عليها في أبهار لقد جاء الرجل وأنا في العلم عندها ولكن ولكن عرف أنها ضايعة وصدق كما في وكفة البعير وبسم الله فأتى البعير ومشت ما كان ولا كلمة حتى أشج جلسك من الأنبياء والراحة ما قال ولا كلمة. وكان صفوان النبي صلى الله عليه وسلم يتأخر عني حتى إذا كان سقط منه شيء متاع ولا شيء يشيل وجد. وقيل كان يعني ثقيل النوم جدا في سير الداخل في الحلم. فلما أقبل جعل يمشي مشيا طويلا حتى أصبح أول ما وصل النصف المعطى الداخل والنازلين قبل يصلوا المدينة اندرد يصلون ضد الدونة وكذا وإذا المنافقون موجودون. فالتفت عبد الله بن سلول ونظر ثم قال زوجة نبيكم مع رجل إلى الصباح والله ما سلمت منه ولا سلم إن الذين جاءوا بالإفك عصة منكم مجموعة منهم لا تحسبوا شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب أليم لولا أن سمعتموه وجعل الله تعالى يوجه المؤمن وقل لعباده قل الذي أحسن من كان يؤمن بالله ويمنع فله خيرا أو يصمت إذا كلام الموضوع ذهنية الكلام كلام حياته ولا يسأل سكوتك أسأل لك من كلام وهذا من نزغات الشيطان انظر كيف الشيطان نزغ حتى جعل هذا الناس يتكلم بالذي أسوأ وكل عبادي يقول الذي أحسن إن الشيطان ينتهي بينهم إن الشيطان كان الإنسان عدوه ومن نزغات الشيطان أن يطيع الإنسان في ظلم لأحد غيابا سبب قرضي هذا رجل دخل في الإسلام وعنده عشر جسمه فلما دخل في الإسلام قال له النبي عليه الصلاة والسلام أمسك منهن أربعة وطلق الباقيات فأمسك منهن أربعة نساء وطلق الباقيات تزوج منهن فلما كبر طلق نساء أربعة وقسم ماله بين أولاده فدعا عمر قال لماذا فعل ذلك وما يقدر عليه يا رب يعني عيالك عيالك وكله لكن هذه المساله الان ما بين قال لك شو تاخذ من فلوسي فناداه عمر رضي الله عنه وقال له والله اني لاظن الشيطان قد نزل في قلبي أنك تموت قريبا فقلت أعطي ولدي وأحرم لك شبيه يعني من ذلك الآن ولا شبيه يعني هذا العيال والشرط بماذا تأخذ من مالك قال وأحرم لك شبيه عني والله لتراجعن نساءك ولتقسمن لهن من مالك أو والله لأضربن عليك يعني أحصر عليك ثم أقسم أنا مالك بينهن ولا أمرن لحقك بعد ما تموت فيرجم كما يرجم قبر أبي بغار أبو الله هذا واحد مكروه في العرب مشؤوم إذا مر القبر رموه بالحجارة وهم عند القبر يقول والله لا تراجع النساء ولا تقسمن لهن أو والله لا أغلبن عليك أعمل حجر عليك وأقسم لهن أنا من أموالك ثم لآمرن بقبرك إذا مت بعدين لآمرن بقبرك فيرجم كما يرجم قبر أبي بغار فنزل الشيطان للإنسان ليس فقط خاصا بلسانه ربما نزل أمره يقلب العالم أو ربما نزل أمره يختلف مع امرأته كما قال عليه الصلاة والسلام في رواه مسلم في الحديث الأول عند أحمد الأثر قال إن الشيطان يصب عرشه على الماء ويبعث رعايا جنود للنساء ثم يعود فيقول انت ماذا فعلت؟ فيقول فعلت كذا وكذا ما تركته حتى ذهب قريته انا ماذا فعلت؟ قال ما تركته حتى ذهب قريته انا ماذا فعلت؟ فيقول واحد من الجن من الشياطين يقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته فيقول انت يعني ما تركت ما حتى نزلت في قلبك نزلت بينه وبين امرأته حتى طلقها حتى فرقت بينه وبين امرأته فيقول له انت قال ثم يقربه ويخلعه زاجه ويلبسه اياه فما يقع في الخلافات ايضا هي ثقال الاكياس مسموح من الشيطان وقل لعبادي يقول الذي هي احسن ان الشيطان ينزل بينكم اسال الله سبحانه وتعالى ان ينفعني واياكم بما سمعت اسال الله تعالى ان يعيذنا من الشيطان والجبار اللهم انا نسالك عيش السعداء وموت الشهداء والحشر مع الاتقياء ومرافقه الانبياء ونعوذ بك ربنا من جهل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماته الاعداء اللهم انا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءه نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك اللهم انا نسالك الا تدع من بيننا ولا من احبابنا مريضا الا شريفا ولا عقيما الا ذريه صالحه رزقتها ولا تدع من بيننا من يحتاج الى وظيفه او دراسه او زواج او سداد دين الا وسعتها يا رب العالمين. اللهم انصر اخواننا المجاهدين في الشام، اللهم انصر اخواننا المجاهدين في الشام.